ثم أورد المؤلف رحمه الله باب صلاة العيدين عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بشر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وابن ماجه وعند البيهقي إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد روى له مسلم ووثقه شعبة وابن معين وغيرهما وقال أحمد حديثه حسن. هذا حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنهما وهو صحابي وأبوه كذلك المازني، فخرج كما سمعنا في يوم عيد إما عيد الفطر أو عيد الأضحى، فأبطأ الإمام تأخر فاستنكر ذلك عبد الله بن بسر وقال إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه، انتهينا من الصلاة والخطبة وهذا الإمام لما يأتي بعد. فهذا من المؤلف يريد أن يبين استحباب التبكير لصلاة العيد، لذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا بالتبكير لصلاة العيد، وأورد حديث عبد الله بن بسر معلقا بغير إسناد لأنه ليس على شرطه، فأورده عن عبد الله بن بسر. فهكذا ينبغي للأئمة أن يبكروا بصلاة العيد، فوقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وإن كان بعض أهل العلم يحبذون في شأن صلاة الفطر أن يؤخرها شيئا ما ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، لأن المستحب في زكاة الفطر أن تكون بعد صلاة الصبح إلى صلاة العيد، فيتسع الوقت للناس. وإن كان يجوز إخراجها قبل صلاة العيد بل قبل يوم العيد بيوم ويومين كما جاءت الأحاديث بهذا، بينما في شأن صلاة الأضحى الأولى التبكير بها لينصرف الناس إلى أضاحيهم ويتفرغوا لها، وخاصة أيضا أنهم في الأضحى كما سوف نلاحظ من الأحاديث التي يريدها المؤلف الأولى أن الإنسان لا يأكل من شيء حتى يكون أول أكله من أضحيته إن كان له أضحية، بينما في الفطر يستحب له أن يأكل شيئا ما قبل أن يأتي إلى الصلاة. ومن ناحية هذا في شأن التبكير، المؤلف رحمه الله ما أورد يعني ما يتصل بحكم صلاة العيد وصلاة العيدين. وصلاة العيدين من الأئمة من يرى أنهما أو صلاة العيد في الأضحى والفطر أنها واجبة، واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وتابعه الإمام ابن تيمية رحمه الله وبعض المجتهدين، لأنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها. وأيضا من يتأول قول الله جل ذكره فصل لربك وانحر أنها صلاة العيد، وكذلك في قوله جل ذكره قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فبعضهم حمل ذلك على صلاة العيد. ثم أيضا في حديث أم عطية رضي الله عنها وسوف يريده المؤلف قالت أمرنا نبينا، وفي لفظ أمرنا، أن نخرج العواتق ذوات الخدور والحيض، فقالوا إذا كنا النساء أمرنا بالخروج، العواتق النساء الأبكار ذوات الخدور التي في الغالب يستحيين من الخروج، وكانت عادة العرب بل وجرى المسلمون على ذلك أن المخدرات النساء البكور الفتيات لا يغلب عليهن الخروج بل يلازمن البيوت حياء وحفاظا عليهن وعناية بهن. ومع ذلك أمر عليه السلام حتى هؤلاء النساء الشواب أن يخرجن في العيدين، قالوا هذا ما يؤكد وجوب صلاة العيد، ما يؤكد وجوبها، لكن جمهور الفقهاء على أنها سنة مؤكدة. ومنهم من يقول فرض كفاية، إذا قام بها بعض المسلمين سقطت عن الآخرين، لأن النصوص وردت بأن الفرض والواجب من الصلوات إنما هي الصلوات الخمس، إنما هي الصلاة الخمس، كما هو في حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وحديث طلحة بن عبيد الله في شأن الأعرابي الذي سأل النبي عليه السلام عن الصلوات والزكاة والصيام، فقال في شأن الصلاة هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقالوا هذا يدل على أن الواجب المفترض على كل مسلم إنما هي الصلوات الخمس. وعلى كل حال لا ينبغي للمسلم أن يتساهل بها، لا ينبغي أن يتساهل، على الأقل من قبيل الاحتياط. فقد يكون هذا القول وله أدلته والقوية يكون أرجح، فالأولى أن المسلم لا يستخف بها ولا يتساهل. وحتى لو لم يكن الشيء واجب، يعني لا يعني هذا أن الإنسان إذا لم يكن الشيء واجب ينصرف عنه ولا يبالي به، لأن هذا من ضعف الإيمان، بل وتكون وصمة نفاق في حق الإنسان الذي يكون هذا شأنه، أنه فقط يقتصر على الواجبات ولا يبالي بغيرها، لأن الواجبات أصلا معرضة للنقص، معرضة للقصور، فأنت تجبرها بما تأتي به من أعمال أخرى، فتستكثر من الصلوات، من الصيام، من الصدقات، لتجبر ما يكون من نقص في المفروضات. وأيضا في شأن الأعياد، الأعياد قديمة قبل الإسلام، فمن حكمة العيد وهي مأخوذة من المعاودة لأنها تعود وتتكرر على صفة وهيئة معينة، فهي قديمة يعني قبل الإسلام، لذلك في قوله تعالى قال موعدكم يوم الزينة، قيل فيه يوم العيد، كانت لهم أعياد. وأيضا في حديث أنس كان لنا يومين نلعب بهما أيام عيد، فلما جاء قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أبدلكم الله خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، أو يوم الفطر ويوم الأضحى. فكانت الأعياد قديمة في الجاهلية وفي الإنسانية معروفة عند الناس، ينفسون عن أنفسهم ويفتخرون بمآثرهم وغير ذلك من أيامهم، وكل بحسب ما يكون مما يفتخر به، إما دول أو قبائل أو ما إلى ذلك. فالإسلام جاء بأعياد فيها من ناحية شيء من الفسحة، وشيء من اللهو المباح والراحة، لكن كعادة هذا التشريع ما يجعل الإنسان بمعزل عن الله سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات، بل حياته تكون دائما مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، فلا ينفلت إذا كان هناك لهو أو أمور من المباحات ولعب وما إلى ذلك، ما ينفلت عن شرع الله، بل يقيد بشرع الله، فيترك له نوع من اللهو المباح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في شأن الجاريتين اللتين كانت تغنيان يوم العيد في بيت عائشة رضي الله عنهم، دعهن يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد، ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الأعياد فيها نوع من التفسح واللهو المباح، لكن هذا الإسلام انظر يعني شرع لها صلاة، شرع لها خطبة فيها موعظة وتذكير، حتى لا يكون الإنسان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى يأخذه اللهو، فهو ليس لهوا مجردا ولا لعبا هكذا منفلتا، بل لعب فيه انضباط وله فيه نوع من الالتزام والتقيد والأدب. وهذا هو الإنسان الذي أو الإنسانية التي يطمح لها العاقل من بني آدم، يكون اعتدال لا تزمت ورهبانية وانغلاق عن المباحات وغيرها من ما أحل الله، ولا أيضا انفلات مثل ما نلاحظ في أعياد الجاهلية، انفلات لا ضابط له وخروج عن حد الإنسانية. فجاء هذا الدين يراعي فطرة الإنسان وغرائزه وحاجاته فيشرع له ما يناسب حاله، ومن مقل ومن مكثر في هذا كل بحسب حاله، فهذا من سنة الله. ثم أيضا ومما لم يرده المؤلف أن الأعياد في الإسلام إنما هما عيد الفطر وعيد الأضحى ليس إلا، فلا أعياد في شيء من ذلك. فيوم مبعثه عليه الصلاة والسلام، يوم مولده عليه الصلاة والسلام، يوم هجرته عليه الصلاة والسلام، يوم بدر من أفضل الأيام، نصر، يوم النصر الأعظم للأمة الإسلامية، يوم الفرقان، هذه كلها ما شرعت أعياد، لا يوم ميلاده ولا يوم مبعثه عليه الصلاة والسلام ولا يوم هجرته عندما استطاع أن يخلص من الكفار المشركين ويكون في هذه المدينة المباركة الشريفة الطاهرة، ولا أيام نصره وهي كثيرة أولها وبكرها يوم بدر. مع ذلك ما ورد عن السلف رضي الله عنهم أنهم يعظمون هذه الأيام، وهي أيام محفوظة معروفة ثابتة، ومرت بالصحابة رضي الله عنهم وبالتابعين والعظماء من أهل الفقه والعلم والورع والتطلع إلى الخير، ما أحد منهم قال هذا اليوم نجعله عيد نفتخر بهذا النصر. فما بال أقوام الآن يحيون أعياد جاهلية، هذا عيد كذا وهي عيد كذا وعيد كذا، ثم هي أعياد عصبية على حساب آخرين، نصر هؤلاء هزيمة لآخرين، وكلهم من أهل الإسلام، كلهم إنما حروب أهلية وعصبية، فتجد هذه الأعياد تثير الفتن، تثير الفتن في قلوب آخرين، لأنها نصر لآخرين وهزيمة لآخرين وتحول من قوم إلى آخرين، فلا ينبغي. هذه أعياد جاهلية ويصرف فيها من الأوقات والأموال، ويكفي أنها مخالفة للشرع، مخالفة للشرع حتى ولو لم يكن شيء من ذلك. فينبغي لنا أن يعني نذهب إلى هذه الأشياء أو نبارك. حتى مبدأ السنة الهجرية الآن كثير من الإخوان يعني في كل يوم يعني يتبادلون التحيات والمباركات وما إلى ذلك، ما ينبغي. فلا رأس السنة الهجرية ولا شيء من ذلك، ما ينبغي لنا إلا أن نتقيد بما ورد في شرعنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، كذلك يعني كل هذه الأشياء التي هي لا شك أيام عظيمة وحصلت فيها للأمة أو حصل فيها للأمة خير كثير، نحن متعبدون بشرع الله، ما أمرنا به أخذنا به، وما نهينا عنه ننكف عنه. أحسن الله عليكم. في مسألة الاستعجال والتأخر بالنسبة لعيد الفطر وعيد الأضحى، هل يكون ما هو الوقت التوقيت؟ التوقيت مبدأه يكاد يتفق الفقهاء عليه أنه لا ينبغي أن تكون صلاة العيد قبل ارتفاع الشمس قيد رمح في كلا العيدين، لكن مثل ما ذكرت عيد الفطر قد يقال يعني لو مثلا تأخروا شيئا ما، لأنه ليس هناك أعمال تتعلق بالمصلين بعد الصلاة ينشغلون بها مثل الأضحى، إنما هي المعايدات واللقاءات وما إلى ذلك أو ما يكون من شأنهم، لكنه ليس مثل عيد الأضحى، لأن عيد الأضحى الناس يستفزون ويحتفزون للمبادرة حتى يقوموا على أضاحيهم وينهونها ويطعمون منها ويطعمون منها، فتأخير الفطر قد يكون لا حرج فيه تأخيرا يعني معقولا، وتعجيل الأضحى. أحسن الله عليكم. كذلك الأعياد أيضا ولا أي مظهر يكون دافع للاحتفال بهذا اليوم، سواء كان يوم بدر أو يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان مثلا قراءة من كتاب في هذا اليوم، يعني كل ما يكون فيه نوع من الملازمة لشيء ما في هذا اليوم يعتقد أنه تقرب إلى الله أو يستحسنه فلا ينبغي. لو قال مثلا نعتمر شكرا لله، يعني القياس وارد في هذا الشيء. إذا كان يوم عاشوراء كما لاحظنا وما سمعنا من الخطبة وفي الدروس، الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل اليهود عن صيامهم قالوا يوم نصر الله فيه موسى على فرعون، قال نحن أولى بموسى منكم، فأمر أن يصام شكرا لله. طيب لماذا يوم بدر قد يقال أنه يناسب، وقع في رمضان، وقع في رمضان، طيب غير بدر أيام النصر الأخرى مثل أيام الأحزاب وفتح مكة فتح عظيم، فتح عظيم على المسلمين، أو يوم الهجرة أو المبعث أو ما إلى ذلك. ما فلو أحد قال أريد أتقرب إلى الله وأشكره أصوم، ما ينبغي. صيامك ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يدخل في الشكر، شكر لله. أما أن تخصص شيء بنفسك صلاة أو عمرة في هذا اليوم أو ما إلى ذلك، هذه كلها بدع لا ينبغي. أو تجمع على قراءة، يعني بعض الإخوان يقول في مولد الرسول عليه السلام نقرأ سيرته. طيب سيرته عليه السلام تقرأ في كل يوم إن أمكن، أو في كل أسبوع، أو دروس يعني مرتبة. أما أن تخص هذا اليوم تقول من أجل النبي سيرته عليه السلام، هذا قصور في حقه عليه السلام.